أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي صفة الميزان الثابتة؟ وهل له لسان وكفتان؟ ميزان بكل المعنى، ميزان بكل المعنى، له كفتان وله لسان، كما ميزان حقيقي يحتاج إلى شرح. أنتم تعرفون الميزان وتشوفونه. نعم.